بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أن أثبته عمليا ونظريا في الساحة السياسية على المستوى المصري وعلى مستوى العالم العربي والإسلامي بل وعلى مستوى العالم. يجب أن نثبت أن السياسة عمل شريف لا تقوم به. وأنا سأختار خمس مبادئ. مبدأ من مبادئ المرجعية في السياسة، ومبدأ من مبادئ التي تتعلق بالفرد الذي يمارس السياسة، ومبدأ من المبادئ التي تتعلق بالكيان الداخلي لأي حزب سياسي، ومبدأ من المبادئ التي تتعلق بعلاقة الحزب بغيره من القوى السياسية المؤثرة، ومبدأ من المبادئ التي تتعلق بعلاقة الحزب بالوطن والشعب. اختار مبدأ فقط من كل جانب هذه الجوانب وألقي الضوء عليه، لتعلموا أن السياسة في تصورنا وفيما نعتقد وفيما ينبغي أن ننتهج ونعملها لعلكم في الفترة القليلة الماضية، يعني من خلال طرحي لهذه المبادئ ستعلمون أننا نحاول أن نثبت هذه المبادئ عمليا وأن نتحرك بها واقعيا حتى تتغير الصورة عن السياسة التي كانت معروفة أن السياسة لعبة خدرة فلا ينبغي أن يعني يتدخل فيها أو يتعامل معها الدين أو المرجعية الدينية. نقول إن السياسة ذات أخلاق ومبادئ، وهي عمل شريف، عمل تحيا به الأمم وتنتصر به وتعتز به الأوطان، ومن أجل هذا كانت مشاركتنا السياسية. المبدأ الأول الذي يتعلق بالمرجعية للسياسة، نحن نعتقد أن السياسة تنطلق من ثوابت ومنطلقات شرعية. السياسة تنطلق من منطلقات وثوابت شرعية، هذا بدعة من القول في العصر الحديث، وإلا في 1400 عام والسياسة لدولة ضخمة عظيمة أسست حضارات هائلة أنارت الدنيا وأبهرت العالم. يوم كانت أوروبا مظلمة كانت حضارتنا تنير جنوب المتوسط، يوم كانت أوروبا شمال المتوسط مظلمة كانت الإسكندرية جنوب المتوسط، وكانت الأندلس في عند الأطلسي في أوروبا كانت تنير العالم كله بتلك المبادئ وتلك القواعد التي تستقى وتنطلق من مرجعية الشريعة. فأول هذه المبادئ وتتعلق بالمرجعية هو مبدأ واحد فقط أذكره، سأذكر مبدأ واحدا من كل مجال من هذه المجالات الخمسة التي ذكرتها حتى يتبين لك أن السياسة التي نعنيها ليست اللعبة القذرة، وإنما نعني سياسة بصورة معينة بمنطلقات معينة وهي وليست منطلقات وهمية، وإنما نحن الآن نطبقها على أرض الواقع ونثبت أنها هي الأنجح وهي الأفلح وهي الأولى بأن تصحح الأوضاع المغلوطة في بلادنا وفي عالمنا العربي والإسلامي. المبدأ الأول كما ذكرت هو المرجعية. السياسة تنطلق من منطلقات شرعية، تنطلق من تلك المنطلقات وتسير معها لتحولها إلى واقع عملي يراه الناس ويثني عليه الناس، وأنتم ترأيتم شيئا من ذلك وسترون مع مرور الأيام ذلك. وأقول هذا لنفسي والإخواني من أعضاء وكوادر حزب النور حتى نلتزم بهذه المبادئ ونكون من الذين يحملون لواءها ويبذلون في سبيلها وينطلقون من منطلقاتها حتى يثبتوا للعالم أن هذه السياسة هي التي ينبغي للعالم كله أن يحاول أن ينتهجها وأن يعاود مرة أخرى الرجوع إليها كما كانت قبل ذلك في العصر قريب جدا. المبدأ الثاني وهو الذي يتعلق بالفرد نفسه الذي ينتهج السياسة، وهو أن السياسة العمل بالسياسة تكليف وليس تشريفا، تكليف وليس تشريف، مغرم بحسابات الدنيا، هو مغنم بحسابات الآخرة لكنه بحسابات الدنيا مغرم، مغرم، لأنه عطاء لا ينتظر من ينتهجه عائدا من الناس. هذا هو الأصل في السياسة، الأصل أنه عطاء، عطاء لصالح ذلك الوطن، عطاء لصالح تلك البلاد، لصالح ذلك الشعب، عطاء لصالح هذه الأمة، عطاء لا ينتهي إلا بمفارقة الحياة، عطاء أثبت، عطاء يجعل الإنسان يستشعر بالمسؤولية، يستشعر بالهم، يستشعر بأنه يحمل حمل أمة بأكملها، ليس البشر فقط، بل يحمل حمل الأرض، هم الأرض بل والدواب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عمر لما لم يمهد لها الطريق، لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عمر لما لم يمهد لها الطريق. وهذا يدلك على أنه كان يحمل، أنا كان يتحمل مسؤولية، كان يتحمل كان يحاول كان يتحمل مسؤولية، حتى مسؤولية الدواب التي تسير هناك على بعد آلاف الكيلومترات منه لما لم يمهد، لسئل عنها عمر لما لم يمهد لها الطريق. بل إن عمر رضي الله عنه أرقى نومه بكاء صبي في ذات ليلة من الرعية إذ سأل، إذ رأى في بعض الأضياف، أضياف المدينة، من يبكي، صبيا يبكي، فقال لأمه أسكتي غلامك، فقالت أفعل. ثم بعد فترة وجده يبكي، قال أسكتي غلامك، قالت إني أعلله بالطعام حتى أفطم. قال ولما؟ قالت لأن عمر لا يكتب في ديوان العطاء إلا من فطم، فأنا أفطمه من أجل ذلك. فلم يبت عمر ليلته إلا بأشد ما يكون على الرجل من المبيت، حتى إذا كان في الصباح في عند الفجر، صلى الفجر مسرعا، وكادوا لا يسمعون قراءته من شدة بكائه. فلما قضى صلاته قال كم قتل عمر من أطفال المسلمين، كم قتل عمر من أطفال المسلمين. ثم قال اكتبوا كل مولود في ديوان العطاء حتى لا يفطم صبي قبل أن يأخذ حقه من الرضاع. فالذي يتولى شيئا من هذا الأمر في العمل السياسي إنما هو عطاء وخوف من حساب، إنما هو عطاء وخوف من أن يلقى الله وهو وقد ظلم إنسان أو ضيع حقه أو قصر في حقه ولم يعطي حقه. هذا المبدأ الخطير جدا الذي ينبغي أن يعني يكون من مبادئنا، أن السياسة عطاء ثم عطاء ثم عطاء ثم عطاء، لا ينقطع ذلك العطاء إلا بأن يفارق الإنسان الحياة أو يترك ذلك العمل السياسي. ومن يعني سلك ذلك العمل فإنه لا ينبغي أن يتركه إلا لما هو أفضل منه، لأن الإنسان يبحث عن الأفضل له في الآخرة. أما في الدنيا فكما ذكرت إن العمل في هذا المجال مغرم، ليس مغنما في الدنيا وإنما غنيمته في الآخرة. وهذا يقودنا إلى أمور كثيرة جدا تتعلق بالعمل داخل المنظومة السياسية. المفترض أن يكون الحزب أسرة واحدة، المفترض أن يكون الحزب أسرة واحدة. فإن تقدم إنسان لأي عمل كان الجميع في ظهره يدفعون معه، لا يهمنا من سيكون رئيسا أو مرؤوسا، المهم أن نعمل لصالح ذلك الوطن، المهم أن نعطي، المهم أن نجد مكانا نبذل فيه لنعطي ولنلتزم بهذا المبدأ، مبدأ العطاء الذي لا ينتظر مقابلا. السياسة عطاء لا ينتظر في المقابل إذا أردنا سياسة ناجحة في بلادنا الإسلامية. كذلك هذا الأمر وهذا المبدأ يجعل الإنسان يعتقد هذه العقيدة، من طلب ذلك العمل وكل إلى نفسه، ومن طلب منه وأرغم عليه أعين عليه، إلا في حالات نادرة من طلب العمل، إذا كان كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا المبدأ في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، أن السياسة عطاء، السياسة تكليف وليست تشريفا. من أخذها على أنها شرف ومناصب وكراسي فإنه يضر نفسه ويضر من حوله، وإنه ينحرف يوما من الأيام عن المسيرة التي ينبغي، التي دخل من أجلها العمل السياسي. وإن دخلنا كما ذكرت دخلنا بمبادئ ينبغي أن نرفعها وأن نؤيدها وأن نثبتها وأن نحققها واقعا عمليا. المبدأ الثالث مبدأ السياسة، وهو يتعلق علاقة أفراد الحزب بعضهم ببعض، علاقة أفراد الحزب بعضهم ببعض، وهو مبدأ هام جدا، وهو مبدأ الشورى. احترام رأي الأغلبية مع عرض الرأي بطريقة واضحة جلية وبينة بأدلتها وبأمثلتها. يقوم الإنسان بعرض كل بالنصيحة وعرض كل ما يمكنه أن يعرضه في هذا الأمر، لكن في النهاية لا ينبغي أن يتشبث برأيه إن وجد أن رأيه لم يحز الأغلبية. هذه العملية الشورية التي ينبغي أن ننتهجها، هي لو أن التزمنا بها وانضبطنا بها فلن يكون هناك خلاف. لو انضبطنا بالعمل الشوري في الحزب الواحد، داخل الحزب الواحد، لو انضبطنا به وكان الإنسان يطرح ويعرض وينصح ويقول، ثم في النهاية إذا يعني كانت الأغلبية مع قول فإنه يلتزم به، فإن هذا بلا شك يؤدي إلى إنجاح العمل وإلى تقليل الخلاف وإلى تقليل الإشكالات التي يمكن أن تحدث بسبب إعمال النفوس في هذه المسائل. يعني إنسان يقول لنفسه يعني أنا رأيي أنا أم رأي الأغلبية، إذا كان هناك يعني مسألة شورية والشورى المنضبطة الملتزمة الملتزم المبادئ والقواعد، ماذا يقول لنفسه؟ يقول أنا رأيي أنا وأقلية أم رأي الأغلبية؟ طالما أن المسألة رأي ورأي آخر، مصلحة ومفسدة، مصالح ومصالح دونها، أو مضار ومضار دونها، يقول لنفسه رأيي والأقلية معي أم رأي الأغلبية هو الأفضل؟ إن الدليل الأصل الشرعي أنه أن الله جل قال وأمرهم شورى بينهم، ومعلوم أن الشورى لابد أن يكون فيها يعني قليل ما يكون فيها أن يجمع الناس على شيء لاختلاف الرؤى والطبائع والأفهام، والأكثر أنهم يختلفون. فإذا كان الأمر وهو أمر سماه أمرا واحدا أمرهم شورى بينهم، فإن الأمر لابد أن ينتهي إلى قرار واحد وهو قرار الأغلبية والأكثرية، وينطلق الناس دون ما مشاحنات ولا مزايدات. هذا الأمر يؤدي بنا إلى عدة أمور. الأمر الأول، هذا المبدأ يؤدي بنا، الأمر الأول أن الإنسان إحنا في العمل السياسي لا يمكن أن نجمع على شيء. في الإجماع ده قليل جدا، لكن حصل النهاردة طبعا على الدكتور يونس، فيعني ايه، فدي حاجة برا ال هذه طبيعة البشر، هذه طبيعة الفكر البشري. هذا يقول كلام الاخر يقول غيره، هذا يتصور تصوره، اخر يتصور غيره، وهناك اسباب كثيرة جدا لاختلاف التصورات، هناك اسباب كثيرة جدا طبيعية لاختلاف التصورات. كيف نتجاوز هذا الخلاف؟ نتجاوزه في داخل الحيز السياسي بمسألة بسيطة جدا، وهي مسألة الشورى، مسألة الأغلبية. أين الأغلبية بعد طرح الرؤى، بعد النقاش، بعد أين الأغلبية؟ ننطلق مع الأغلبية، وهذا يجعلنا نترفع، هذا يجعلنا نترفع عن الخلافات الجانبية، يحسمها رأي الأغلبية. هذا يجعلنا نقول امضي ولا تلتفت، امضي ولا تلتفت، امضي مع الأكثرية ولا تلتفت، امضي مع الشورى ولا تلتفت، امضي إلى الأمام ولا تلتفت. لكنك لو التفت لرأيك أو لرأي أقلية، فإنك بلا شك يوم بعد يوم سيحدث انشقاقات وسيحدث انشطارات وسيحدث تعطيل، وينشغل الناس بعضهم ببعض، ولن نتمكن من مواصلة المسير. المبدأ الرابع هو يتعلق بعلاقة الحزب بغيره من الأحزاب، وهو الالتزام بالعدل والإنصاف مع الأحزاب الأخرى. العدل والإنصاف له هذه كلمة عامة لها تفاصيلها في السياسة. أول شيء من تفاصيلها في السياسة أنك تنصف المنافس. الأحزاب السياسية معروف أنه إذا ولد أحزاب سياسية فهناك منافسة سياسية، هذه المنافسة إما أن تؤدي إلى قذارة اللعبة السياسية، وإما إذا انضبطت بميثاق الشرف وبالمبادئ مبدأ الإنصاف والعدل، فإنها سيضفى عليها الصبغة التي نريدها وهي الصبغة الشرعية. الإنصاف والعدل مع الأحزاب الأخرى يقتضي عدة أمور. الأمر الأول أن لو أن حزبا تبنى موقفا، هذا الموقف يحدث له نوع نجاح في المجتمع. ماذا أقول أنا كحزب منافس أشوه ذلك النجاح، أقلل من شأن ذلك العمل، أقول إن هذا العمل كان ينبغي وكان ينبغي أفضل منه، وأنا أعلم في قرارة نفسي إن هو عمل فاضل وليس عندي أفضل منه، ليس هذا إنصافا، هذه اللعبة القذرة في السياسة. لا بد أن أحسن الحسن ولا بد أن أعارض غير الحسن. إذا كان هناك عمل حسن من حزب منافس فإني أشجعه وأثني عليه وأقدره، ولا يعني ولا أحاول أن أهدم ما كان من شيء صالح للوطن من الآخرين. هذه القضية في غاية الأهمية الآن، خاصة في هذه الفترة التي يمر بها مصر، وهي مسألة أن مصر بتمر بمرحلة بأزمة ثقة، أزمة يعني أزمة بيت داخلي تحتاج إلى هذه القاعدة البسيطة جدا، قاعدة الإنصاف والعدل مع المنافس سياسيا. إذا كان له موقف طيب وجميل لابد أن أثني عليه ولابد أن أساعده ولابد أن أدعمه فيه. إذا كان هناك موقف آخر غير ذلك لابد أن ألتزم بضوابط النقد البناء وليس الهدام. لا ينبغي أن يعمل فريق أو يعمل حزب أو قوة سياسية على هدم الآخر من أجل أن تبني نفسها. يعني إذا إذا إذا إذا أردت أن أن أن أن تضيف شيئا وأن توجد لك يعني كتلة تناصرك وتؤيدك فقدم جديدا، لا تهدم غيرك، قدم جديدا، لا تعمل على الهدم وخصم من رصيد الآخرين لتبني لنفسك. المجتمع كبير والساحة واسعة جدا، فابني لنفسك برؤية جديدة. إذا كان عندك رؤية ابني بها من يناصرك ومن يؤيدك. أما أن تخصم من غيرك وتهدم غيرك من أجل أن تنجح أنت فليس هذا مبدأ مبادئ السياسة الحسنة السياسة الشريفة، وإنما هو مبدأ مبادئ السياسة اللعبة القذرة. إذن فالسياسة الشريفة السياسة التي نريد أن نتبناها والتي تبناها عالمنا العرب والإسلامي أكثر من ألف عام، هي السياسة التي تنصف الآخر المنافس، تنصفه وتعطيه حقه وإنصافه، أن نثني على حسنه وندعمه فيه، وأن نعارض ما كان غير حسن وما كان في غير مصلحة الوطن، وأن نبين خلله وخطأه وأن نقومه فيه. هذه الطريقة التي ينبغي أن نسير عليها، لا مداهنة ولا هدم بناء، وإنما هي قضية الرمانة الميزان أو الوسطية في تبني القضايا أو المذاهب أو الآراء السياسية. هذا المبدأ وهو المبدأ الرابع وهو الإنصاف والعدل يجعل الناس يلتفون حول صاحب هذا الموقف، يجعل الناس يلتفون حوله، يجعل الناس يعني يقدرون موقفه ويثقون به. وأنا أظن أنه قد حصل بكم كأبناء حزب النور وقيادة حزب النور وقيادات حزب النور، قد حدث ذلك بالنسبة لكم في مواقف كثيرة، وثق بكم الناس من أجل هذا، فحافظوا على هذا جيدا وانطلقوا به جيدا، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنك أن في منافس أو إنسان في بينك وبينه شيء، في المنافسة أدت إلى بعض الأخطاء والخلل، لا يدفع عنك هذا ألا تعدل معه، وإنما اعدل معه وأثني على موافقه في الطيبة، وحاول أن تعدل موقفه الغير طيبة، لأن مصلحة البلاد تقتضي هذا. مصلحة البلاد الآن وبعد الآن، اليوم وغدا، لا تتحمل أن يعمل كل فريق على هدم الآخر ليبني مجدا لنفسه أو ليبني يعني ولاءات لنفسه، لا تتحمل مصر هذا، فإن هذا مبدأ السياسة القذرة التي لن يعود لها مكان في مصر. والعالم والشعب المصري بفضل الله سبحانه وتعالى صار واعيا وصار ناقدا نقدا سياسيا، والدليل على ذلك ما حدث في المواقف والمطبات التي حدثت في الفترات الماضية. المبدأ الرابع هو أو الخامس، وهو مبدأ يتعلق بعلاقة الحزب أو الكتلة السياسية بالواقع وبالمجتمع وبالوطن. علاقة الحزب بالشعب هي علاقة خدمة وعطاء. الحزب إنما